I'm not afraid. مرقى السنين كل ما لا بسمى حبي شعاع والله ما الدنيا وشتد الونين يا حسايب وقتنا والعمر ضاع تجتمع يومين والفرقاس